بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أورد المؤلف رحمه الله في كتابه المحرف الحديث باب اللقطة واللقيط عن زيد بن خالد الجهني قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: أعرف عفاصها ووكاءها، اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، فشأنك وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم. فقال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل. قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا الباب في شأن اللقطة أو اللقطة، على اختلاف في ضبط الكلمة بإسكان القاف أو بفتحها، فكل هذا ورد. واللقطة بالفتح على المشهور والكثير، وإن كان بعض أهل العلم يخطئ هذه الصيغة، هي المقصود بها المفقودات، الأشياء التي يفقدها أو تضل، أو كما يقولون الأشياء الضائعة، فيما عدا المواشي. فالمواشي من الإبل والغنم والبقر إنما تسمى ضوال، وأيضا تسمى هوافي وهوامي وهوامل بالفاء وبالميم واللام، هافية وهامية وهامل، يطلق على ضوال المواشي من إبل وغنم وبقر. أما النقود والأمتعة والأشياء فهي التي تسمى لقطة أو لقطة. واللقيط هو المفقود أو المنبوذ أو الضال من بني آدم، إذا كان دون البلوغ أو دون التمييز، على اختلاف بين أهل العلم هل يعتبر من لم يعرف نسبه ولم تعرف حريته ولا نسبه، وظل أبويه، هل يعتبر لقيطا إذا كان دون التمييز أو حتى إذا كان دون البلوغ؟ والجامع بين الأمرين أن هذا كلها تدخل في مسمى المفقود. فهذه الشريعة العظيمة الجليلة كما أخبر الله عنها: ما فرطنا في الكتاب من شيء. فحتى الأشياء المفقودات لها أحكامها التي ينبغي الالتزام بها والعمل بها وعدم التعدي. فهذا زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه يذكر أن رجلا أو أعرابيا كما في بعض ألفاظ الحديث سأل النبي عليه الصلاة والسلام، قيل إن هذا الأعرابي هو عقبة ابن سويد الجهني من جماعة زيد بن خالد الجهني، كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله، وأنه وقف على بعض الروايات عن عقبة بن سويد عن أبيه، فالسائل هو سويد الجهني. سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن اللقطة، يعني الأشياء التي نجدها نلتقطها، المفقودات. فالرسول عليه السلام أمره أن يعرف عفاصها ووكاءها. العفاص هو الجرم، الشيء الذي يكون في هذا الشيء، إذا كان كيسا أو كرتونا أو شيء صندوق، فهذا الشيء الذي توجد فيه هذه الأشياء إن كانت نقود أو أمتعة أو ما إلى ذلك ينبغي أن يعرف، يعرف هذا العفاص ما نوعه، من حديد من خشب من جلد ما لونه إلى آخره. ووكاؤها، الذي الوكاء هو ما يربط به الشيء، هذا على ما هو المعهود في عهدهم من أن النقود والأشياء تحفظ بنوع من الجراب من جلد وتربط بخيط أو حبل أو حنه. الآن الأشياء صارت لها تصاميم معينة ولها يعني حوافظ حافظة أو ما إلى ذلك باختلاف المسميات. فعلى كل حال المقصود أن هذه الأشياء التي تلتقط يجب على الملتقط أن يعرف الشيء الذي وجد فيه هذا المال، إن كان كيسا أو صندوقا أو، ويعرف كل ما يتصل به. فأمره عليه السلام أن يعرف عفاصها ووكاءها، وأيضا ما يستتبع هذا المال نفسه ينبغي أن يعرف عدده ونوعه، إن كان ذهب أو فضة، نوع النقود، عدد النقود، فئة هذه النقود، من فئة مثلا بالنسبة للريالات ريال 10 50 إلى آخر. هذا شيء يعني يستلزم معرفة الوكاء والعفاص، أن يعرف الشيء ذاته الذي وجد. وعرفها سنة، يعني التعريف بأن يعلن عنها في الميادين، في التجمعات، أبواب المساجد، لا في المساجد بل على أبواب المساجد من الخارج، مضان وجود صاحبها، إن كان قريب من مدرسة، إن كان قريب من مسجد، إن كان قريب من أسواق مركزية، إن كان قريب من تجمعات الأسواق، يعني حلقات البيع وما إلى ذلك إلى آخره. فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، شأنك أي تصرف بها كما تريد. هذه الأحكام من ناحية التعريف فهذا واجب، يجب على الملتقط أن يجتهد في التعريف بها سنة. ويقول أهل العلم أول أمر كل أسبوع، في كل أسبوع، في الجمعات، في أيام المناسبات، يستمر طوال شهر تقريبا كل أسبوع، ثم بعد ذلك كل أسبوعين أو ثلاثة، ثم كل شهر، حتى إذا ما أتى أحد فكما قال عليه الصلاة والسلام شأنك بها، أردت أن تستنفعها، تستنفقها، تتصدق بها، أنت وحالتك. أيضا هناك مسألة حكم الالتقاط، الإنسان إذا وجد شيء هل الأولى أن يلتقط يأخذ أو يدع ويترك؟ فمن أهل العلم من يوجب عليه ذلك، ويقول هذا من باب التعاون على البر والتقوى وحفظ أموال المسلمين، لكن بشرط أن تكون عندك القدرة على التعريف بها وحفظها، وأن تكون مؤتمن أنها ما تضيع منك أو تستهلك أو تتلف، وخاصة إذا كان المال عرضة للتلف أو عرضة للضياع، أو أن يأتي فيأخذه من لا يحتفظ به ولا يحافظ عليه، فقد يتعين في هذه الحالة ويتأكد في حقك أن تلتقطه. ومن أهل العلم من قال بالكراهة على ما ورد في الحديث أنه لا يأخذ الضالة إلا ضال، إلا من عرفها، وأنها أمانة، والأمانة صعبة، ما كل إنسان يستطيع أن يقوم بالأمانة، فالعافية وبراءة الذمة أولى، أولى. لكن لا شك أن الأمر يختلف بحسب الأحوال، حسب المال وأهميته وخطره، كونه حقير أو ذو شأن، وأيضا الحال قد يكون حال أمطار أو رياح يكون عرضة للضياع والتلف، فهناك أمور قد تكون داعية لتأكد الالتقاط وقد تكون أمور داعية لعدم التعرض لهذا. ثم أيضا اللقطة قد تكون ذات شأن وقد تكون أمور حقيرة. قد جاء في حديث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت والحبل، العصا والصوت والحبل، يقول رخص لنا فيها إذا وجدناها أن نأخذها. ولا ومع ذلك إذا جاء صاحبه فعليك أن تعيده له، لكن لا حرج عليك إذا وجدت عصا أو صوت وحبل أن تأخذه ولا يلزمك أن تعرف. وقد جاء في حديث أنس كما سوف يذكره المؤلف أنه عليه الصلاة والسلام وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها. فدل على أن أشياء المحقرات يعني لا حرج على الإنسان أن يأخذها ويتملكها، الأشياء القليلة يعني إن كانت نقودا تافهة أو أشياء مثل ما في حديث جابر العصا والصوت والحبل ونحوها. قال: فضالة الغنم، أي إذا وجد في البرية ضأن ماعز شاة خروف ضال ما عنده أحد ولا هناك رعاية قريبة من الموضع، أما لو كان هناك رعية قد تكون في أسفل الوادي أو في أعلى الوادي أو خلف الجبل هذه ما تكون ضالة، يعني ضالة من قريب، يعني يغلب على الظن أنها تابعة للقطيع الذي هو قريب منها، لكن هنا يجدها وليس حولها أي قطيع. فقال عليه السلام: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال أهل العلم: هي لك هذا على سبيل التمليك أنها تعتبر ملك لك، لكن قالوا أيضا ليس ملكا ثابتا مستقرا ولا تملكها بمجرد هذا، بحيث لو أخذتها مثلا وذبحتها ثم جاء صاحبها قال: هذه الشاة شاتي، يجب عليك أن تعيدها له، فهي لك إذا لم يأتي صاحبها. وأيضا قالوا: تعرفها، لأن يعني حكم التعريف يتناولها. أو لأخيك، أخيك يتناول صاحبها فقد يجدها، أو ملتقط آخر إذا قلت أنا ما لي وما لها، يأتي آخر قد يكون بحاجة إليها فهو أولى بها مني، أو صاحبها. فأخيك يتناول صاحب الشاة التي أظلها صاحبها ويتناول ملتقطا آخر. أو للذئب، الذئب المقصود نوع السباع، يعني قد يأتي الذئب فيعدو عليها ويفترسها، فإذا هي معرضة للهلاك والتلف. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال: ما دام معرضة للتلف والهلاك فأنت وشأنك، إن أردت أن تأخذها فيحل لك ذلك، لكن بوفق ما ذكر قبل، يعني لو جاء صاحبها أو ذبحتها وأكلتها ثم بعد فترة جاء ذكر لهذا الشيء وقال إنسان: أنا في اليوم الفلاني في الموضع الفلاني ظل مني شاة خروف ماعز وتبين أنها التي عثرت عليها فقمت وبادرت بذبحها وأكلها، تضمنها لصاحبها، تضمنها. وإن كنت قد استبقيتها عندك فتردها ولك النفقة، ما أنفقت عليها من علف وماء وحراسة وأشياء فمن حقك أن تطالب صاحبها بذلك. قال: فضلت الإبل، فغضب عليه الصلاة والسلام كما في الرواية الأخرى، غضب حتى احمر وجهه، قال: ما لك ولها، دعها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها. فيريد عليه السلام من من من من من المسلم العفة والنزاهة وعدم يعني انصياع النفس وراء كل شيء. فالإبل دون نفسها، هي ترعى بنفسها وعندها تشرب الماء وتحتفظ به لمدة طويلة كما هو معروف، وتصبر على الظمأ أيام، وأيضا تقاوم السباع، تقاوم السباع، ليست كالماعز والضأن ونحوها التي تفترس بسهولة. فغضب عليه السلام وقال ما لك ولها، دعها معها سقاؤها، أي الماء الذي إما يكون في بطونها أو لطول أعناقها تصل الماء بسهولة، وحذاؤها أي خفافها، فالخف تمشي عليه بكل سهولة وتقطع الفيافي والصحارى. وأيضا كما يقول أهل العلم من الحكمة إبقاء الإبل كما هي، لأن أربابها وأصحابها يعثرون عليها بسهولة ما لم أسهل مما لو بقيت في حوزة آخرين وصارت في الحيطان والبساتين. إذا كانت في الصحراء فهو ينطلق ويجدها في من هنا أو من هناك، أما إذا أخذت وأحرزت وبقيت في الأحوشة أو في الحظائر فلا يتيسر لصاحبها العثور عليها إذا بحث عنها. فهذا إذن حديث زيد بن خالد رضي الله عنه في شأن اللقطة وشيء من أحكامها. نعم. ولمسلم عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. فهذه أيضا زيادة من حديث زيد بن خالد رضي الله عنه عند الإمام مسلم رحمه الله. من آوى ضالة، الضوال التي هي من يقصد بها الإبل، يقصد بها الإبل، فهو ضال إلا أن يعرفها. وبعض أهل العلم يرى أن هذا يتناول الجميع، جميع أنواع اللقطة، ما ينبغي لك أن تأخذها ولا تعرفها. وأيضا ورد أنه في عهد عمر رضي الله عنه وأيضا في عهد عثمان رضي الله عنه كان تجتمع الضوال من الإبل وتتناسل، فكأن عمر رضي الله عنه رأى أن من المصلحة أن تجمع، ومن وجد شيء من ذلك يأتي به، وتعارف الناس على ذلك، وأن الضوال لها مثلا حظائر معروفة. فيقول في عهد عثمان كما في بعض الروايات أنها تناسلت وتنامت وكثرت هذه الضوال من الإبل. فلا شك أن ولي الأمر إذا رأى من المصلحة أن يعين إدارة مأمونة موثوقة لجميع المفقودات كما هو الشأن الآن، فنجد مثلا في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام أقسام خاصة بالمفقودات، بل في عموم البلد نجد في الشرط عندهم أقسام للمفقودات، وهذا قد يكون من التنظيم الحسن، من التنظيم الحسن، ويساعد على حفظ الأشياء المفقودة، وأن من وجد شيء إذا كان يصعب عليه أن يعرفه ويثق أيضا بالمسؤولين، إذا كان المسؤولون في هذه الأقسام معروفون بالأمانة والثقة فيسلمه لهم، لكن بعد ضبط الأمور، أن يعطى إيصال خاصة إذا كان شيء يعني له بال وقيمة من نقود أو مجوهرات أو ذهب، فينبغي أن يأخذ يعني منهم إيصال، وأيضا هو بنفسه يعرف هذه أوصاف هذا الشيء المفقود، بحيث لو عن طريقه عرف صاحبه دله على مثل المسؤولين الذين يحتفظون بهذه الأشياء. والتعريف سنة كما في الحديث، ورد في حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه عثر على 100 دينار في عهد النبي عليه السلام، فأتى بها للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا، يقول ثم أتيت بها، قال عرفها حولا آخر، يقول ثم أتيت بها بعد الحول الثاني، فقال عرفها حولا ثالثا، ثم بعد الثالث قال شأنك بها. فمن أهل العلم من قال تعرف 3 سنوات، ومنهم من قال سنة، وروي عن عمر رضي الله عنه هذا القول، وروي عنه 3 أشهر و4 أشهر و3 أيام. فقال أهل العلم المدة تختلف بحسب الشيء الملتقط، فإذا كان شيء له قيمة وشأن، فمئة دينار في ذلك العهد مال كثير، وفي الغالب لا يكاد يعني صاحبه يغفل عنه أو يتركه، فمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل وطلب من أبي أن يعرف 3 سنوات، فلما لم يأتي صاحبها فهذا كما جاء في بعض الروايات رزق من الله سبحانه وتعالى، من حقك أن تستفيد منه. نعم. وعن عياض بن حمار قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل وليحفظ عفاصها وليحفظ عفاصها ووكاءها، ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها فهو أحق بها فإن جاء ربها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. رواه أحمد وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي وابن ماجة، ورجاله رجال الصحيح. فهذا حديث عياض بن عبد الله المجاشعي رضي الله عنه أنه عليه السلام يعني وجه أن من وجد لقطة فعليه أن يشهد ذا عدل أو ذوي عدل، على اختلاف في الروايات، في بعض الروايات يشهد ذا عدل وفي بعضها ذوي عدل شاهدين. وليحفظ أي يضبط ويعرف عفاصها ووكاءها كما في حديث زيد بن خالد. ولا يكتم ولا يغيب، هذه أمانة. أهل العلم اختلفوا هل فعلا يجب على الملتقط أن يشهد عليها أم أن هذا على سبيل الاستحباب والإرشاد والتوجيه، لأنه قد يقع في حرج. لكن قالوا الحكمة من هذا خاصة إذا كانت لقطة يعني لها شأن وقيمتها عظيمة، فقد يدعي صاحبها أكثر من ذلك ويتهم الملتقط، يقول ما هو ليس هذا المال، يعني هذا المال 1000 وأنت تعترف ب500، فيقيم عليه دعوة ويشغله ويتهمه. فإذا أشهد ذوي عدل برئ. أو نفس الملتقط قد تضعف نفسه ويتصرف إذا ما رأه أحد، فإذا أشهد حتى لو سولت له نفسه أن يتصرف، فإن إذا تذكر أن هناك شهود فإنه لا يجرؤ. وأمر ثالث قد يموت فالورثة يدعونها، يقول هذا مال مورثنا، فقالوا من الحكمة من الإشهاد هذه الأمور، إما تهمة من صاحب المال الملتقط أو خيانة من الملتقط أو دعوة من الورثة، فالأولى أن يشهد ذوي عدل. لكن في الأشياء التي لها شأن ومال خطير من ذهب من مجوهرات من أشياء عظيمة، وأيضا يحفظ عفاصها ووكاءها، وهذا أيضا تذكير من الرسول عليه السلام لا يكتم ولا يغيب، لأن بعض الناس قد يأخذه الطمع ويأتي صاحبها فإذا ذكر الأوصاف يضلله، يقول لا ما هي لك، وهو في قرارة نفسه قد يكون يعرف أنه صاحبه، لكن يريد يعني يسول لنفسه أنه تمضي سنة وبعدها عشان يأكلها، فيأتيه من يصدق عليها أنه صاحبها فيقول لا الأوصاف التي أنت ذكرت ما تنطبق عليها. فهذا يعني تحذير من أن يكتم أو يغيب. فإن جاء ربها فهو أحق بها ماله، وإن لم يأتي فهذا مال الله يؤتيه من يشاء. فالله سبحانه وتعالى قد يسلط على العبد لأمر ما فيضيع منه ماله، يضيع منه شيء ويقع في يد آخر، فرزق يؤخذ من يد إنسان ليد آخر، فهذا من رزق الله، لكن بشرط أن يعرف ولا يكتم ولا يغيب ويجتهد، فإذا لم يتبين لها أحد فهو أحق بها، يعني له حق أن يمتلكها. ومع ذلك مهما أتى صاحبها ولو بعد سنة سنتين 3، ولو طال الزمن إذا أتى وذكر من أوصافها ما يصدق عليها فيجب على ملتقط أن يضمنها له، إن كانت موجودة فبعينها وإلا فبقيمتها. وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أنه عليه السلام نهى عن لقطة الحاج، من أهل العلم من قال المقصود اللقطة بمكة، ومنهم من قال لا، ليس المقصود بمكة، الحاج أينما كان، يعني في المواقيت إذا أحرم بحج أو عمرة وسقط منه شيء فما ينبغي لك أن تلتقطه، لا تلتقطها. ما الحكمة؟ قالوا لأن هذا يعني في الغالب أنه لعله يرجع ويجدها ويأخذها وهو في الميقات مثلا، أو إذا كان في المشاعر في مكة في منى في مزدلفة في عرفات. ومن أهل العلم من قال لا، ليس الحديث على ظاهره، إنما هو من باب التشديد، وأن حكم اللقطة في حق الحاج أو في مكة أو في المدينة أو في أي بلد حكمها هو هو، لكن يتأكد على اللقطة في مكة أن يعرفها ولا يملكها بحال من الأحوال، لكن يلتقطها ويعرفها طول الزمن طول الوقت، لأنه قال عليه الصلاة والسلام في خطبته في مكة في يوم الفتح: ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد أو لمعرف. فقالوا هذا على سبيل تأكيد لقطة مكة، التأكيد أنها تعرف ويزاد في تعريفها، لأنه يخشى بالنسبة للمحرمين من حجاج ومعتمرين إن كانوا في المواقيت أو في المشاعر أن تضعف نفوس بعض الناس، فلو سقط شيء من الحاج فيتغافله ويأخذه ويعتبره لقطة، وأن صاحبه قد انطلق ولا يعني يمكن التعرف عليه. فهو عليه السلام أراد أن يشدد في هذا الشأن. وأيضا الحجاج يكثرون، واللقطات من شأنها أن تكثر في حقهم، لأنهم مخفين ولا يكادون يحتفظون بأموالهم وأمتعتهم بالطريقة التي تحرزها كما ينبغي. وأيضا ما يخالجهم من متاعب السفر والمشاعر، فكل دواعي كثرة اللقط يعني واردة. فلذلك حذر عليه الصلاة والسلام من التساهل في هذا الشأن. لكن نقول ما دام يعني إذا أمكن أن تنظم الأمور، وولي أمر المسلمين مثلا المسؤول عن الحج ورتب هذه الأمور، وتعارف الحجاج على أن المفقودات لها موضع معين، فلعل من وجد شيء ويعرف مكان المفقودات ويسلمه إليهم بأمانة وأيضا يطمئن إلى أمانتهم، فلعل هذا إن شاء الله فيه مخرج وتخلص من هذا. وعن عمرو بن مسلم عن عكرمة قال: أحسبه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها معها. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ضوال الإبل، لأنه عليه السلام غضب ونهى أن تلتقط أو تؤخذ، فمن كتمها، لأن أهل العلم يقولون من أخذها مجتهدا، خاصة يقول إذا كانت هزيلة، إبل هزيلة ضعيفة، فهذه عرضة للموت والهلاك، فهو أخذها محسنا لها وإلى صاحبها يريد أن يعلفها ونيته صالحة أنه يعرف بها، فهذا لم يكتم. فرخص أهل العلم في الإبل الصغار، إذا كانت إبلا صغارا لا تقاوم السباع أو هزال أو مراض، فرخصوا، لكن بشرط أن لا يكتم، فلو كتمها فغرامتها ومثلها معها، يعني ولي الأمر إذا تبين أن هذا الإنسان عنده هذه الناقة هذا الجمل وصاحبه يبحث عنه ويسأل وهذا الرجل ساكت، ثم تبين أنه أخفاها جحدها فولي الأمر يعزره ويعاقبه ويأخذ منه، إن كان صاحب إبل يأخذ منه ناقة أخرى تدخل بيت المال، ويغرمه بما يراه مناسب تربية له وردعا له عن الخيانة وجحد الأمانة. نعم نعم. الذي يظهر أنها لبيت المال، لأن صاحبها ما له حق إلا في ناقته، في المفقود له. وعن المقدام ابن معدي كرب عن رسول الله معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. هذا حديث المقداد المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، ففيه أمور. أولا عليه السلام قال أنه لا يحل كل ذي ناب من السباع، وقد مر بنا في كتاب الأطعمة أنه عليه السلام بالأحاديث الصحيحة حرم كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع لحكمة معروفة. ولا الحمار الأهلي، وذكرنا يعني كلام أهل العلم وأنهم يكادون يتفقون على أن الحمر الأهلية محرمة، إلا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يبيحها، وأيضا قيل أنه رجع لرأي الجمهور ويكاد يكون الإجماع على أن الحمر الأهلية محرمة بخلاف حمار الوحش، فحمار الوحش بالإجماع حلال ومباح. ولا لقطة معاهد، المعاهد يتناول المستأمن اللي هو الكافر، الكافر إن كان مستأمنا أو ذميا أو معاهد، لأن الكفار حالهم مع المسلمين لهم أربع أحوال: إما ذمي أو مستأمن أو معاهد أو محارب. فالذمي هو الذي من أهل البلد كالنصارى في بلاد الشام في العراق، وكاليهود في العراق أو كانوا في الشام أو كانوا في مصر في البلاد الإسلامية، هؤلاء يسمون ذميين لأنهم من أهل البلاد، من أهلها، من أرباب جنسها وقبائلها. أما المستأمن والمعاهد فهما الذين ليسوا من أهل البلد لكن يدخلون البلد، فالمستأمن الذي يدخل بصفة مؤقتة، أمان مؤقت لغرض ما، كما في قوله جل ذكره: وإن أحد من أهل من المشركين استجارك فأجره. والذمي لا يكون إلا يهودي أو نصراني أو مجوسي على خلاف. أما الوثنيون والملحدون فهؤلاء لا يصلح لهم ذمة، ما هو إلا الإسلام أو القتل. أما المعاهد والمستأمن فقد يكون يهوديا أو نصرانيا أو بوذيا أو وثنيا أو غيره. والمعاهد الذي بينه وبين المسلمين وبين دولة عهد، معاهدة صلح قد يمتد سنتين ثلاث عشر، ولا ينبغي أن يكون الصلح مفتوحا أو مؤبدا، هذا لا يصلح، لا بد أن تكون مدة محددة، لأن الأصل عدم الصلح معهم، ما هو إلا الإسلام أو الجزية أو السيف. لكن إذا كان حال المسلمين في ضعف فمثل ما كان في صلح الحديبية مدة معينة. فأما المحارب فهو الذي ليس له معه بينه وبين المسلم أي معاهدة في حال حرب، كما هو الشأن بالنسبة لليهود مع المسلمين، إلا أولئك الذين تصالحوا معهم، فقد يكون بحسب هذا الصلح إن كان صلحا شرعيا أو غير شرعي الله أعلم به. لكن الأصل كما هو حال كثير من البلاد الإسلامية، ونسأل الله أن يقوي عزائمهم ويثبتهم، فإنهم لا زالوا في حال حرب مع اليهود، في حال حرب مع اليهود، فاليهودي الذي يلقاه مسلم يعتبر محارب، يعتبر محارب لا ذمة له ولا عهد، إلا لو دخل البلد بعهد معين لغرض ما فحتى ينتهي عهده كما قال الله تعالى فأبلغه مأمنة. فلقطت المعاهد، لأنه الإنسان بالنسبة للمعاهد قد يستخف المسلم بماله، يقول هذا كافر وما لنا ماله نأخذها. ثم أيضا أهل العلم قال كيف يعرف أنه معاهد وهي اللقطة أصلها لإنسان مجهول؟ فقالوا هذا يكون في الغالب إذا كان في البلد يعني حي الذميين أو هذه الحارة حارة اليهود والنصارى، ففي الغالب أن ما يوجد في أرضهم في حيهم فهو لهم. أو قد يكون يعني رأى هذا المعاهد سقط منه ثم غاب عنه، ثم غاب عنه ويعرف أنه معاهد بحكم لباسه مثل أو شعاره، لكنه بعد ذلك لم ضاع عنه فلم يعرف شخصه. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما رخص للمسلم أن يمتلك لقطة المعاهد هكذا، بل ينبغي أن يعرفها، إلا إذا كان المعاهد استغنى عنها يعني عرف من حاله أنه شيء حقير، يعني مثل لقطة المسلم إذا كانت أشياء حقيرة فهذه لا تتعلق نفس المسلم بها أو نفس الإنسان لا تتعلق بها فلا حرج عليه. ومع ذلك كون الإنسان تكون نفسه عزيزة ولا يقبل أي شيء وإن كان حقيرا من المال فهذا الأولى به والأفضل، الأولى والأفضل أن لا يلتقط شيء ويتركه لمن قد يكون محتاجا إليه. نعم. ومن ضاف قوما، هذا أيضا حكم آخر، من ضاف قوما أي نزل ضيفا عليهم فلم يقروه، القراء معروف إكرام الضيف ما يقدم للضيف، فكانت عادة العرب وأقرها الإسلام، اشتهر عن العرب عنايتهم بالضيف، عنايتهم بالضيف فاقت الشعوب الأخرى، وعرف حتى الشعوب الأخرى عرفوا للعرب هذه الصفة والمحمدة أنهم ناس يجتهدون في إكرام الضيف ولو كان عدوا، ولو كان. فجاء الإسلام فأقر هذا الخلق الحميد، أقره، بل أوجب عليه الصلاة والسلام للضيف حقه وجائزته، ولما سئل عليه السلام ما جائزته قال يوم وليلة وأقصاها 3 أيام، بعد 3 أيام أنت في حل منه. لكن أهل العلم قالوا لما الناس تمدنوا وقامت النزل والفنادق والمطاعم والمقاهي لم يعد هذا واجبا، لكن في البلاد التي ليس فيها شيء من ذلك، في الأرياف، في البوادي، في الصحارى، في القرى التي ليس عندها هذا الشيء، لا مطاعم ولا مقاهي ولا فنادق، فيجب، يجب على المسلمين إذا نزل بهم ضيف أن يقدموا له القراء الذي يليق به وبه حسب حالهم، حسب حالهم. فالرسول عليه السلام أذن لمن ضاف قوما فلم يقروه، قصروا في حقه، أن يعقبهم، أن يأخذ شيء ولو بغير رضاهم، ولو بغفلة منهم، ولو بغفلة منهم، يعني وجد شاة مثلا واخذها، أو شيء من الطعام، أو شيء من الحب والقوت وما إلى ذلك، فمن حقه، لكن بقدر حقه، بقدر قيراه، ما يتعدى، يأخذ ما يقيم أوده، ما يقيم أوده، فهذا حق له. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. هذا حديث أنس رضي الله عنه في شأن الأشياء البسيطة والتي تكون عرضة للتلف، فالرسول عليه السلام من ناحية يريد يعني أن يبين لنا التواضع، أن يكون إنسان متواضع، فلو وجد مثلا يعني تمرة رطبة حبة من فاكهة مثلا فلا يستنكف أن يأخذها إذا كان يرى أنها قد تتلف، أو يناولها من يرى أنه أحوج منه إليها، فهذا من التواضع، بخلاف الأشياء التي يعني قبل قلنا أن الأولى أن الإنسان ما يلتقط الأشياء من حبل، وإن كان رخص عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر في الحبل والصوت والعصا، فالأولى أنه ما يلتقط شيء، لكن المطعومات بعض الناس عنده نوع من الأنفة ويستنكف أن يأخذ أشياء، فهذا من النعمة التي ينبغي أن تقدرها، ما تتركها تداس وتهان، فترفعها، إما أن تأكلها لتبين لمن حولك أنه لا غضبة في هذا ولا حرج، أو تعطيها من صبي أو فقير من يأكلها ولا تتركها ولا تبالي بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن تكون من الصدقة، انظر الورع. ولذلك ينبغي الإنسان إذا كان قد يكون هذا شيء من الوقف، وقف أو ما إلى ذلك، فلا يحتقر الأشياء، لا يحتقر الأشياء، يقول هذا شيء قليل، إذا كان ترى أنه حق لأناس معينين فلا ينبغي لك أن تتساهل فيه، بل لكن ينبغي أن تحتفظ به. من أهل العلم قال طيب الرسول عليه السلام لماذا تركها؟ ما تركها، من يقول تركها، إنما قال لأكلتها، فما فيما يدل على أنه أمر برفعها وأن تحفظ ويتناولها من لا حرج عليه في أكلها. فما ينبغي لك أن تترك الأشياء، وجدت رغيف أو ما إلى ذلك فارفعه ولو للدواب تأكله، بدل من أن يداس ويهان، فهذا من قبيل احترام النعم وتقديرها. اي نعم. وعن سنين أبي جميلة أنه وجد منبوذا في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فجئت به إلى عمر فقال ما حملك على أخذ هذه النسمة؟ فقال وجدتها ضائعة فأخذتها. فقال له عريفه يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح. فقال له عمر كذلك؟ قال نعم. فقال عمر اذهب فهو حر ولك ولاؤه وعلينا نفقته. رواه مالك في الموطأ. حديث أبي سنينة رضي الله عنه أورده المؤلف لأنه قال يعني حكم اللقيط، واللقيط كما ذكرنا هو الطفل المنبوذ الذي لا يعرف نسبه ولا دينه ولا حريته، وقد يكون دون البلوغ أو دون التمييز على اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول إذا كان مميزا ولم يبلغ لا يعتبر لقيطا لأنه يميز ويعرف، وممكن يسأل من أبوك من أمك من أهلك، لكن إذا كان دون التمييز هو الذي لا يعرف. فهذا أبو سنينة أبو جميلة رضي الله عنه يقول إنه وجد طفلا منبوذا فأتى به إلى عمر رضي الله عنه، فعمر يعني كأنه انتهره، ما حملك أن تأخذ هذه النسمة؟ يعني ما الذي جعلك تتعدى عليها؟ فبين رضي الله عنه قال وجدته ضائعا فأخذته. ولذلك التقاط اللقيط قد يكون من فروض الكفايات على المسلمين، لأن نفس محترمة لا يجوز لك أن تتركها، نفس لا يجوز أن تتركها، إن كان في المهد أبو أيام أو شهور أو صغير أبو سنتين أو ثلاث وتعرف أنه ضائع مفقود فلا يجوز لك أن تتركه، فيجب على من عرف الأمر أن يبادر ويأتي به إلى ولي الأمر مثل ما فعل أبو سنينة. فالعريف هو كما هو معروف الآن نفس هو القائم على جماعة من الجنود أو الشرط أو القبيلة يعرف بهم. فقال عريفه يا أمير المؤمنين هو رجل صالح، يعني زكاه عند عمر، فأكد عمر قال كذلك؟ يعني متأكد؟ قال نعم، الرجل أمين وثقة. فلما اطمأن عمر رضي الله عنه إلى أمانة أبي سنينة وأنه أهل أن يكفل هذا الصغير قال اذهب، وقرر فهو حر، أول شيء حكم له بالحرية، ما يجوز تأخذ رقيق تعتبره رقيق، لا هو حر ولك ولاؤه. ولاؤه قال أهل العلم ليس المقصود الولاء الذي يقابل يكون عن عتق، بل ولاؤه أي لك رعايته والإشراف عليه، لأنه قرر رضي الله عنه قال هو حر ولك ولاؤه أي لك الإشراف عليه وولايته والتصرف في شؤونه، وعلينا نفقته أي على بيت المال، على بيت المال نفقته. فهذا اللقيط يجب على المسلمين من وجده في طريق، في مسجد، في ميدان، في مكان ما، يجب عليه أن يتقي الله ويأخذه ويوصله إلى القاضي، إلى الأمير، إلى الجهة المسؤولة، ثم هو حر. هذا الأصل فيه، مهما كان عربيا أو عجميا، أسود أو أبيض، فهو حر، لأن هذا الأصل، الأصل في بني آدم الحرية. إنما العبودية يعني أمر عارض، فيعود إلى أصل حر، كما قال عمر في المناسبة الأخرى: ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. فالأصل فيهم الحرية، فهو حر. والديانة الصحيح أنه يعتبر مسلم، وإن كان بعض الفقهاء يفصل إن وجد في حي للنصارى أو لليهود فدينه دينهم، ولكن الصحيح إذا كان في بلاد الإسلام ولو كان في حي من أحياء أهل الذمة، فالصحيح أنه يعتبر مسلم، يعتبر مسلم، لأنه كما جاء في الحديث: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فما دام صغير نحكم بإسلامه. ونفقته في بيت المال، وميراثه من أهل العلم من يقول ميراثه لوليه الذي وجده، يعني لو افترضنا هذا الصغير كبر وصار ما شاء الله تاجر، لكن مات قبل أن يتزوج وقبل أن ينجب، ما له أولاد ولا زوج ولا شيء، ميراثه يقولون لهذا الذي التقطه. ومن أهل العلم قال لا، ماله لبيت المال، مثل ما أن بيت المال هو الذي أنفق عليه فميراثه لبيت المال، لكن لو عرفت أمه فيما بعد أو تزوج وأنجب فميراثه لورثته، ميراثه لورثته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه الله، ويأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، ونجعلنا هداة مهتدين، وأن يزيدنا إيمانا وتقا وهدى وعلما وفضلا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.